عنعنة قتادة، ولا الرجال كلهم ثقات، كل الرجال ثقات، لأن قتادة يدلس وقد عنعن، ولكن ذكر شواهده المؤلف شواهد كثيرة. خير الصدقة ما كان أعطاه لغنى، وليد العليا خير من يد السفلى، فالإنسان يوفي نعمة الله عليه ولا يتشبه بالفقراء والله قد أغناه. نعم. يقول رواه الترمذي وسنده وحسن، وفي الباب عن ابي الاحوص ان باهوه النبي هو اشعه في الهيئه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمالك مال؟ قال: من كل المال قد اتاني الله عز وجل. فقال: فان الله عز وجل اذا انعم على عبد نعمه احب ان ترى عليه. اخرجه احمد والنسائي وسنده قوله. المعنى صحيح، هو المعنى مثل ما دل عليه هذه، لكن اذا الانسان لبس البدله الباب الحي بدأ لكسر النفس وكسر التكبر لا بأس.